بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 18، هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب عبد الله قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا. وخرج القاضي وجها في جواز ذلك بناء على توكيل الوكيل من غير إذن الموكل، ولا يصح هذا التخريج. وقياسه على الوكيل ممتنع لوجهين: أحدهما أنه إنما دفع إليه المال هنا ليضارب به، وبدفعه إلى غيره مضاربة يخرج عن كونه مضاربا به بخلاف الوكيل. الثاني أن هذا يجب في المال حقا لغيره، ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه. قالوا بهذا قال أبو حنيفة والشافعي: ولا أعرف عن غيرهم خلافهم. انتهى. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال. وقال المزني عن الشافعي: ليس له إلا أجرة مثله، لأنه عمل على فساد. أما الثاني فله الأجرة لأن المضاربة باطلة، وأما الأول فيتحمل لصاحبه الربح كاملا، وإن كان شرط للآخر ربحا أقل فيوفي ويضمن النقص. تنبيه: إذا أذن رب المال للمضارب أن يدفع المال إلى غيره مضاربة جاز ذلك. قال ابن قدامة: نص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافا، أنه قد دفعه بإذن رب المال الأول، وبعدها على ما يشترطون عليه من حيث العامل الثاني على ما يتفقون عليه. يعني بإذن الأول غير أن يتحمل، مثلا الربع للعامل أو المضارب الأول معه العامل مع النصف، ثم عامل آخر على الربع، عمل آخر على أن العامل له الربع فقط، يعني سيربح ربع. يتقدم معنا المضاربات يعطى أجرة المثل. أجرة المثل مقدمة على معاملة المثل مقدمة على الأجرة، كما تقدم من كلام القيم رحمه الله. بقي هو نفسه، إذا كان بغير إذن فهو يعتبر في حكم الغاصب بتصرفه، فالأرباح الزائدة تكون بينه وبين صاحب المال، ليست خاصة بالعامل. قال المسألة 19: هل للمضارب أن يأخذ من إنسان آخر مالا مضاربة ويعمل لرجلين؟ يضارب لك ثم أخذ مالا من شخص آخر يضارب له، يعني غالبا أنه سينشغل ما يعطي المضاربة حقها، التجارة حقها، لكن لو قدر أنه ما يحصل عليه أي ضرر فله ذلك إذا كان يتحمل أن يعمل عملين. قال: هل للمضارب أن يأخذ من إنسان آخر مالا مضاربة ويعمل لرجلين؟ قال: أما إذا لم يكن على الأول ضرر فيجوز بلا خلاف، سواء أذن أم لم يأذن، لأنه ما عليه هي ضرر يقوم بالعمل على أتم على أتم ما اتفق عليه. وكذلك يجوز إذا أذن بلا خلاف وإن كان عليه ضرر. إذا أذن قد علم أن عليه نقص وأذن أيضا جائز، رضي على نفسه بالنقص. وأما إذا لم يأذن وكان عليه ضرر فمذهب الحنابلة عدم جواز ذلك، لأن المضاربة يقصد بها الحظ والنماء، فإذا فعل ما يمنعه لم يكن له، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وقال أكثر الفقهاء يجوز لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها، يعني العقد المضاربة ما تستطيع أن تملك من العامل جميع منافعه، إنما العمل الذي اتفقتم عليه، فلو عمل في وقت آخر غير الوقت لا مانع. قال لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها، فلم يمنع من المضاربة، فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر، وكالأجير المشترك. وأجيب بالفرق، لأن المضارب ربما يشغل عن المضاربة الأولى، والمسألة مفروضة في ذلك فيما إذا شغل، وأما إذا لم يشغل تقدم أنه جائز بلا خلاف. وأما إذا لم يشغل ولم يحصل ضرر فيجوز. قال أبو عبد الله الصحيح قول الحنابلة أنه يمنع مضاربة أخرى يدخل فيها الضرر على الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام ثم العلامة ابن عثيمين، إلا أن مذهب الحنابلة أنه إن فعل ذلك فيضم ربحه الحاصل من المضاربة الثانية إلى مال المضاربة الأولى، الأرباح التي حصلها من المضاربة الثانية تضم على الأرباح الأولى، هذا فيه نظر. واختار شيخ الإسلام آخرون أنه لا يلزمه الضم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، وإنما يأثم على تعديه، وقد يحمل النقص إذا حصل نقص شيء من الخسارات بسبب أنه شغل بالعمل الآخر فيتحمل، يعتبر تفريطا. قال واحتمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يغرم إذا فات على رب المال الأول بعض المصالح، كسلعة كانت ستباع بسعر ثمين فذهبت الفرصة في ذلك أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الصواب والله أعلم. قال المسألة العشرون، إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله، عامة أهلهم على أن المضارب يصبح ضامنا للمال، وقال به حكيم بن حزام كما في الباب. فعل ما ليس له فعله، حكيم بن حزام قال أشترط أن لا تأخذ مالي، أن لا تركب به في بحر، لا تحمله في بطن صنصير، إن فعلت شيء من ذلك ضمنت مالي. إذا تعدى، إذا عمل المضارب ما ليس له فعله يتحمل. قال أروي عن الحسن الزهري أنه لا ضمان عليه، والصحيح قول الجمهور، لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب. واختلف أهل العلم فيما إذا اشترى ما لم يؤذن له فيه فربح، لمن الربح؟ على أقوال، الأول أن الربح لرب المال، يعني اتفق على أنه يشتري به أشياء فاشترى به شيئا آخر وحصل الربح، الأول أن الربح لرب المال، قال به أبو قلابة ونافع وأحمد وهو ظاهر مذهب الشافعية. الثاني يتصدق بالربح، وهو قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد وابن شبرمة وداود وابن حزم. وأحمد في رواية قال بعض أصحابه على سبيل الورع، وهو لرب المال في القضاء، وهو قول أوزاعي. الثالث الربح على ما شرطاه، لأنه نوع تعد فلم يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه، وهذا قول مالك وإياس ابن معاوية. الرابع عن أحمد رواية أنه كتصرف الفضولي، والراجع عن أحمد في تصرف الفضولي أنه موقوف على إجازة المالك، واستظهره ابن مفلح في الفروع، نعم تدخل بالمال بغير إذن. قلت هذا القول يظهر لي أنه أقرب الأقوال، فإن أجاز المالك ذلك العمل فالربح بينهما على ما شرطاه كما قاله مالك وإياس، وإن لم يجزه فالبيع فاسد ويرجع فيه إلى استطيع، فإذا لم يستطع ذلك فيتصدق بالربح على سبيل الورع، وإلا فالربح لصاحب المال لأنه نماء ماله والله أعلم. هذا إذا لم يجز هذا البيع أو هذا الشراء، لأنه تصرف بماله بغير إذنه. ولا شك أن الأولى أنه يجيز لأن الربح قد حصل، لكن لو لم يحصل الربح نعم قد يفسده. قال المسألة 21: متى يستحق العامل الربح؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: المضارب لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، يعني بعدها ينظرون هل بقي ربح أو لا. أولا يفصلون رأس المال عند ما يسمى بالجرد أو يسمى بالتجميل. المضارب لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، وماذا كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح. أولا يتمم رأس المال ثم ما بقي هو الربح، لأنه ما سيكون الربح والوضيعة موجودة على رأس المال. ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في صفقة أخرى، الصفقة الأولى ربح بها والثانية خسر فيها، يجبر ما حصل من الربح على النقص الموجود وما بقي هي الأرباح، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى، لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم في هذا خلافا. المسألة 22: متى يملك العامل نصيبه من الربح؟ منهم من قال يملكه بظهوره ولو لم يقسم، بظهوره يعني يظهر النماء في السلع، يعني يظهر لمجرد الرأي، يرى المتجر يرى أنه قد زادت الأرباح أكثر مما كان عليه قبل القسمة، وأهل الخبرة يميز حتى ولو لم يجرد ولو لم يجمع يعلم أنه قد حصل الربح بكثرة ماذا السلع. منهم من قال يملكه بظهوره بمجرد أن يظهر الربح يصير مالكا مشاركا ولو لم يقسم، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال أبو حنيفة: لأن الربح إذا وجد مالكه بحكم الشرط الصحيح الذي بينهم، وهذا قول للشافعي. ومنهم من قال لا يملكه إلا بالقسمة، وهو قول مالك وأحمد في رواية، لأنه لو ملكه لاختص بربحه ووجب أن يكون شريكا لرب المال كشريكي العنان، شريكي العنان الذي يدفع كل شخص منهم مالا يتاجران فيه بعملهم بمالهم وعملهم. واختار بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام أنه يملكها بالمحاسبة والتنضيض. قال: التنضيض هو وجود رأس مال دراهم ودنانير. أنه يملكها بالمحاسبة والتنضيض وهو وجود رأس المال دراهم ودنانير والفسخ قبل القسمة والقبض. يملكها في يعني قبل أن يقسم، لكن بعد أن يتأكدوا من وجود رأس المال كاملا، بعد التأكد من وجود رأس المال كاملا يملك حقه. قال أبو عبد الله وفق الله: القول الأول أرجح أنه يملكه بالظهور والله أعلم، ولكن الملك لا يستقر إلا بالمحاسبة التامة والتنضيض، وقد جزم بذلك غير واحد من الحنابلة، بل قال ابن رجب: هو المنصوص صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن يستقر ملكه عند أن يتأكدوا من عند المحاسبة، وإلا فالأصل أنه يملكه بظهوره. قال المسألة 23: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ حتى يظهر ماله أن يأخذ، يأخذ على الحساب المتقدم، يعني على ما تقدم التنبيه عليه في الدرس السابقة يحسبه. فعند التنضيض وعند الجرد إن حصلت أرباح خصم ما أخذه منها، إن لم يحصل يتحمل، هذا مما يدل على أنه ما يملك في ملكا مستقرا، لأنه لو حصلت عند التجميل حصل نقص وضيعة في رأس المال يكمل من الربح قبل أن يخرج حقوق العامل وصاحب رب المال، يبدأ يجبر رأس المال لو أنه حصل في سفرة ربح وفي أخرى وضيعة جبر رأس المال أولا. هذا مما يدل على أنه حتى ولو ظهر الربح لا يكون الملك مستقرا حتى يحصل التنضيض. قال المسألة 23، هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ من أهل العلم قال لا يصح شراؤه منها، وقول الشافعي وأحمد في رواية لأنه ملكه فلا يصح شراؤه كشرائه من وكيله، المانع من ذلك ما. قال ومنهم من قال يصح، وقول مالك والأوزاعي وبحنيفة وأحمد في رواية لأنه قد تعلق بها حق المضارب، أن لا بينه وبين ذاك عقد مضاربة فما يأخذ من حقه، لأن بينهما عقود، أوفوا بالعقود الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن يشتري شراء كغيره أو يستدين كما يستقرض غيره، لأنه قد تعلق بها حق المضارب ويشتري بمثل ما يشتري غيره لتعلق حق المضارب به، هذا القول هو الصواب والله أعلم. المسألة 24، هل للمضارب أن يشتري نفسه من سلع المضاربة؟ العامل هل له أن يشتري أو لا؟ نعم كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ولم يظهر في المال ربح صح، نص عليه أحمد وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وحكي ذلك عن أبي حنيفة، وقال أبو ثور البيع باطل لأنه شريك ولنا أنه ملك لغيره فصح شراؤه له كما لو اشترى الوكيل من موكله. قلت الصحيح قول الجمهور الصحيح قول الجمهور حتى وإن ظهر في المال ربحا، الواو زائدة، لأنه يصبح في حكم الشريك، والصحيح أن الشريك يجوز له أن يشتري بسعر ما يبيع لغيره والله أعلم، لا يحابي نفسه يشتري كما يبيع للغير. المسألة 25، إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله، مذهب أحمد رحمه الله أنها تصير دينا في ذمته، مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة في أمواله، مذهب أحمد رحمه الله أنها تصير دينا في ذمته توفى من تركته، وإن كان مفلسا كان صاحب المال مع الغرماء أسوة. وقال الشافعي ليس على المضارب شيء لاحتمال أن يكون المال قد هلك، والصحيح قول أحمد. ليس على المضارب شيء لاحتمال أن يكون المال قد هلك، حتى مذهب أحمد أنها تصير دينا في ذمته وإن كان مفلسا كان صاحب المال مع الغرماء أسوة. المسألة تحتاج إلى مزيد نظر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.